أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم الآية، هل فيها نهي عن الاستمتاع بملاذ الدنيا؟ الإكثار، أي نعم، فيه نهي عن الإكثار منها، الإكثار من الملاذ، لأنها تقسي القلب. نعم.